تعرفوا هذا يا اخوان؟ العصافير تعرف الليل من النهار، أجلكم الله، الدواب والبغال والحمير تعرف الليل من النهار. الآن يراودون المسلمين بعدما صار لهم نبي كهذا النبي وبيان كهذا البيان وسنة كهذه السنة، ثم بيقول لك التوقيت صحيح ثابت بيننا وبينهم رب هذا البيت. والله إن كنت على خطأ أسأل الله أن ينصرهم علي وأن يغلب مرضاته وهو فاعل، وإن كنا على حق أسأل الله أن ينصرنا على الضلالة وأن يجعلنا مصلحة ومنفعة وهداية ومجلبة خير للمسلمين. أما ورب هذا البيت، أما ورب هذا البيت يوشك أن ينزل عيسى بن مريم، فإن لم نفلح قبل نزوله لينزلن ولتعلمن من اتبع الهدى ومن جاء في ضلال مبين. اصبروا، أما العبد الذي لا يعنيه دين ربه فليس بعبد. العبد اللي بيقول لك أنا شو بيعنيني هذا الأمور ثم يتخلف، فيعني يقعد إلى غانية وإلى فاجرة ويبذر وقته ولا يعنيه، على ما صلى؟ أي صلاة هذه؟ تعطون ربكم من وراء ظهوركم. واضح أخوان؟ لا تحل صلاة حتى يكون شرطها الذي كتب الرب الذي في السماء. ورب هذا البيت، لو أن أهل المسجد الحرام وأهل مسجد النبي وأهل المسجد الأقصى اجتمعوا فصلوا صلاة قبل وقتها لا تقبل لهم صلاة إلا أن يتمنن الله عليهم. ما في شيء إجماع في مخالفة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا حاجزكم رجل أخوانا قلكم إجماع قلت لكم، أما الجماعة فمحمد عليه الصلاة والسلام ونحن عليه فضل. يعني لو قام محمد عليه الصلاة والسلام في صعيد من الأرض فقد تمت الجماعة، وألف ألف ألف نفس في طرف من الأرض ليسوا بشيء. ألم يقل عليه الصلاة والسلام إن الله أنزل ميزانا وزن به النبي فوزن الأمة جميعا، وزن أبا بكر فوزن أبو بكر الأمة جميعا وفيهم عمر خلا نبي الله، ووزن عثمان فوزن الأمة، وأنتم وهم يخالفون هؤلاء أشياء. واضح؟ قلنا هذا لأن الأمر صلاة وطعام. قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء، اسمع، وبها ترزق الخلائق، الصلاة والأرزاق. اتفقنا يا أخوان؟ فمن جاء فحرم لنا حلال الله. أيوه الرجل بذكر من صلى صلاتنا قول نبي الله وأكل ذبيحة، الصلاة والطعام. واضح يا أخوان؟ فجاءت هذه المواقيت، يكون الرجل الطعام طعام الله والمنسك والشهر له والأمر له والحلال مما أحل، لا يأكل الرجل. ليش؟ بيقول لك التوقيت الدهري، التوقيت الدهري، وكل عمل الناس خلاف سنة نبي الله تحت قدم نبي الله. من كان عندهم عالم حريص أمين على هذا الدين فليأتنا، وإن بلغ به الكبر ألا يأتي يضرب لنا موعدا لا نخلفه نأتيه أينما كان، ولكن بالشهادات والبينات. ورب هذا البيت الذي لا إله إلا هو، أحد خطباء المسجد الأقصى دكتور أستاذ فقه مقارن رد حديثا صحيحا، قلنا له علمنا كيف الحديث صحيح، رددته كيف؟ افتح لنا بابك لا تأتينا، الظاهر أنت أتقل من هيك أن تأتي فتعقد مجلس علم ومجلس بيان، نأتيك. قال لا تأتوا، لا أدخلكم بيت. قلنا له رغيف خبز كما يأتي يعني الفقراء، كأس ماء. قال لا تدخلوا، لا يدخلوا. هذا دكتور خطيب، قلت هذا ليعلم الناس إذا حدثتهم بالسنن. قالوا يا شيخ ليه بتقولنا؟ طب قل للمشايخ، قل للعلماء. قد قلت لهذا وقلت لمفتي البلد وجلست معه، ووعدني قبل 3 أعوام ما وعد مفتوه الجزيرة أهل الجزيرة قبل 30 سنة، أن ينشئوا لهم طائفة فرقة اللي هم بيسموها لمراجعة المواقيت. يعني صرنا 33 سنة مش ضايلش حتى ينزل عيسى بن مريم لنعلم. نسأل عيسى هذا ليل ولا نهار؟ يعني أنا حقيقة أدخر مسائل أسأل فيها عيسى بن مريم ليست مما يسألها البهائم. الليل والنهار يعرفها البهائم أخوان، لا يسأل روح الله وكلمة الله هذا ليل ولا هذا نهار. أما عيسى بن مريم يبرئ الأكمة والأبرص. الأكمة يا أخوانا الأعمى، في هذه الأمة من العمى ما يلزمها أن ينزل ابن مريم لتعلم هذا ليل وهذا نهار بعدما اتبعت الدجال. ورب العالمين لن تتبع هذه الأمة الدجالة حتى يلتبس عليها ليلها بنهار.